إذا قام بالتشهد الأول ولم يجلس، ثم في الركعة الثالثة جلس بالتشهد، ثم قام وافتكر، فمتى يكون سجود السهو؟ هذا اجتمع فيه سببان، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد. وقد قال العلماء إذا وجد سببان، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، والثاني أن يكون السجود بعده، غلب ما قبل السلام. وعلى هذا فيغلب هنا ما قبل السلام الذي هو ترك التشهد.